سو لزيه نو بسحابة مليونير يتبالو مالتي لك أهم بهونو زمن بيل جيت من لو the first the richest man in the world من لو بيل جيت كهونة معناته نو يا قريش شو بيل جيت ينبرو يا صحابة بيل جيت ينبرو عثمان بن عفان نبر مكرياتهم كباتو ورسوال هو الثاني دمو يعني كان تاجرا محنكا محنك تاكلاتشو يعني نقادي هريف هريف من نقادي معرفة نوي شلوتها يعلو نقادي طيب عثمان مثلو لقلاتشو كان متوسط الطول طويل دلوم رجم دلوم سيدنا عثمان أجر ما دلوم مهكلن ينبرو كثو اللحية إما تشوبت عام رجم زي درتاتشو سكمي ورك نبر إما تشو كان جميلا بملكاتشو هتتأيك عندهم من يلالو يا صحابة يوسف نو يلالو يا صحابة يوسف نو ملكو بتقام ودري للو ملك نبرو كذبها لا كأي النبرم كان إلى السمرة بنيك أي داما يمتلو تنقر اندزي أنا تنبر انتنو كثير الشعر بسونتها تشو بزيد دارتها تشو لاي بزوت أقر نبرات تشو تقيمة تشو بزوت أقر نبرات تشو الشيء إذن كان أغنى رجل هبتام يتبالو كفتن يو هبتام عثمان نبر كذاك الطلو عبد الرحمن بن عوف ينبال نبر مالتنو والإسلام لا يمنع يا أخوة هبتام لمهن بس لمناتشن أي كلكلم يمي كلكلو من دنو قنزبوك إني بتريتين يا أمت أهوت بله حقون مكالكلنا قنزب بزو علين بله مكراتنا كبرياء مادرق يا الله نحق أن زكاتنا صدقاء مكالكلنا نجي جنزبو ما الله كسته إن بحلال أن تتحقق وكلت إن شاء الله كل أدلم ويقول أن نعم لمثال عبد الرحمن بن عوف هو التنياو هابتام يتبالو بسحابة تقال له شو سبحان الله العظيم سيصدق أكو بتقام عند قرفنا بروها تنو جنزبو كإجيومي وطاو اليوم من إلال عندك أن بمسجد استقبالنا يا مسجد مسسو يزو إيالك أسى عبد الرحمن بن عوف يا ربي لال والله نبياتشن محمد كني بلايت وداتشو الله قن قنزبها ستاتشوهم عمير مصعب بن عمير يعني كني بلاي نموت ودو قن سيموت كفن أتقلتنا راسون بشفنوت اقرو راقوتي هونال اقرو بشفنوت راسو راقوتي هونال كفن أتثو على كفن يتكبرو مصعب قن كني بلاي تودو الله عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة كني بلا يتودوا له لمن الناس للناس جنزب يحسطه لني لمن دنو كسكس يدرك اللي جنزب بقى جمش جنزبو صدق لصدق أي سطنا جنا أندور ساي مولا جمش جنزبو يمت ألنا يمولال إن جنزب بس شجرين إسكمل درس إنيا يعني جنزب أتأن لالن السودمو جنزب يبزع شجرين إلال المهم بزو يصدق نبر عندك النبي أشي من علوت أرى عبد الرحمن علوت ودى جنة ستقبع يتشهله لكنياته كنزة أسر بجنة يتبشروا أندونو ودى جنة كو ستقبع يتشهله والوت لكن إيه تنفاق وكنونجي بأقره يروت كادر لمسيروت بات عام تنعددنا قماش قنزبو عام تؤتو لسدك أسدتو يهون هلو هونو عبد الرحمن بن عوف سيموت قنزب يتوو ببيتو بيتشاه يتوو 8 مليون درهم نبر من تلالات شوان دوش هلو يتسدك من يسد بك ألين تناك أن سدك أي يسد بقى ترفرافي جنزب تتوي هدي 8 مليون نبرو انقدي عبد الرحمن بن عوف 8 مليون نتوي عثمان من اللي تونو انها بتام مهون نورا دلم جن نورو اند عبد الرحمن بن عوف على مهون نو نورو عبد الرحمن بن عوف يفل لقون نقر بسكا ليل تناك اني صدق نبر اشي ود عثمان نملسنا عثمان كان تاجرا محترفا عثمان نقادين وقن اندليلا نقادي هذا اللم بتقام تشلوتا اللو نقادي نبرا له يقال لا في الجاهلية ولا في الإسلام لم يكذب كذبة واحدة في التجارة يقر ما تشوال بنقد ألم قبتو سيدنا عثمان عندك أن بنقد وستك واشتو عياكم يهيك يجابانيك أو يجابانيك يهيك أي منه يكوريانو ይህ እንዴት ነው ሳይዙ እንደዚህ ነው ምንም አይነት ዋሽቶ አያቅም ምሎም አያቅም በትጃራ ገብቶ በውሸት ምሎ አያቅም እሺ ሌላስ? وهو مبشر بالجنة يهون هول هونو دمو كنزا أسر سووش يتبشروا بالنسو كنسو عندنو. طيب يا أخي قريش قريش وشو كونو عثمان سيودت كما ودد يتنسى قريش وش مالك كجاهلية كسلبنا بفيت كونو نبياتشن كما متأتاتشو بفيت يعني نبي كما هوناتشو بفيت قريش وش يمكا سووش بمولونا يا كبابي سووش عثمان مالت በጣም የተወደደ ነበር በቁረይሹ እንዲያውም አንድ ምሳሌ ነበር የሚመስለው ምን ይላሉ አንዲት እናት ልጇን ለመመረቅ ከፈለገች ወይም አንድ አባት ልጁን ለመመረቅ ከፈለገ ምን ይላሉ ታቃላችሁ ይላል احبك الرحمن حب قريش لعثمان ብለው ይመስል ነበር الله يودده قريشوش عثمانن اندمي ودو الله يودده يلو نبر يعني قريشوش بتقام يودو تنبر عثمانن. طيب كزاس تزوج عثمان عثمان تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته لمدة 5-6 سنوات ولدت له عبد الله ابن عثمان ابن عفان عبد الله مبالو بإثيوبيانو يولدتشو انا هجراسي هيد ازا هنا ولدتشو مالتنو ولكن عبد الله مسكين سبحان الله بسدست امتو عند انتن درو يعني وند درو تلك درو متو ندفو اينو منامنو اندزي فيتو منامن اتسانو بطل بسدست امتو متوال الناتو رقيا بهزن يتنسى السوام تامالج كتكيت وراش دمو السوام موتج معناتنو اذن لجو موته ሚስቱ ረቁያ ሞተች አዘነ በጣም አዘነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛው ልጃቸው ኡም ኩልሱም ሰጡት ማለት ነው እሺ ኡም ኩልሱም 5-6 አመት ቆይታ ደግሞ እሷም ሞተች ሁለቱም ሞቱ ተሰወሩ معي አሁን በኔ ከኔ ጋር ተከታተሉ ወንድሞች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስቲ ወደ ነቢያችን እንመለስ ማቱ ابناؤه كلهم ነቢያችን በህይወታቸው ያሉ ሰባት ልጆች ነበሯቸው ስድስቱም ሞቱ ፋጥማ ብቻ ቀረች ፋጥማም ነቢያችን ሲሞቱ በስድስት ወር ነው ያኒ የሞተችው ኢደን ነቢያችን ልጆቻቸው በሙሉ ሞቱ አንድ ማታ ኢብኑ ቢንቲሂ በህይወታቸው ያሉ የዘይነብ ዘይነብ ሙታለች እንደገና ደግሞ ልጅዋ ልጅዋ ደግሞ ሙተዋል እንደገና የሩቅያ ልጅ ደግሞ አብዱላህ ሁን የጠቀስ ነው ሙተዋል ማተት እሙሁም ከዛ በፊት ደግሞ ኸዲጃ ሙታለች ወማተ አሙሁ አቡ ጣልብ አቡ ጣልብ ደግሞ ሙተዋል ጠይብ እንደገና ከዛ በፊት ደግሞ አባታቸውና እናታቸው ሙተዋል ተሰወሩ አባታቸው እናታቸው ሙተዋል አጎታቸው ሙተዋል ሚስታቸው ኸዲጃም ተረዳቸው የነበረች ሙታለች ልጆቻቸው ሙተዋል የልጆች ልጆች በሙሉ ሙተዋል ጠይብ ምን ቀረ ብቻቸውን ቀሩ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወካነ ነዓም አስበሐ ወሂደን መዓ ፋጢማ ወሂየ ማተት በዕድ 6 ሽሁር ነቢያችን ሲሞቱ ወካነ ዩሒቡ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑስማን እብን አፋን በጣም ይወዱት ነበር እሱ ደግሞ ነቢያችንን ይወድ ነበር ወሊዛሊከ ካነ ዩሰማ ዙኑረይን ዙኑረይን ማለት ባለ ሁለት ብርሃን ማለት ነው ሁለት ብርሃን ሩቀያና ኡም ኩልሱም ናቸው طيب ኡም ኩልሱምና ሩቀያ ሲሞቱ ከዛ በኋላ ያገቧቸው ሚስቶች 3-9 ወንድ ልጆችና 3 ሴት ልጆች ወለዱ ተክላላ 12 ልጆች ነበራቸው ማለት ነው سيدنا عثمان بن عفان طيب سيدنا عثمان ከነቢያችን በ6 አመት ነው የሚያንሱ ነቢያችን በስድስት አመት ያድጋቸዋል ማለት ነው ቡይ አሊ ልኸሊፋ ወዑምሩሁ 76 ሰና ሰይድና ዑስማን እብን አፋን አሚር አልሙእሚኒን ሲሆኑ እድሜያቸው 70 አመት ነበሩ ሱብሓነላህ አልዓዚም በጣም ትን ነበሩ ከዛ በኋላ 12 አመት ገዙና ስንት ሞቱ 82 አመት ሲሆኑ ተገደሉ ወይም ሞቱ እንላለን ጠይብ هو كان تاجرا كبيرا بتام بتام تلك نغادي نو نبرو عند كان بقريش غزي معنات نو جنا نبياتين ودياو نو يمطو ثانيش تنش غنفاني زونيا ان شاء الله እና እንትኑ አንድ አንድ ቀን ህልም አዩ ገና ሳያሰልሙ ማለት ነው ህልም አዩና ፈራአ ሩያ ذات ليلة يقول يا ناس خرج محمد من مكة يميل እንትን መናም يعني ህልም አዩ ህልሙ ምን ይላል محمد እኮ ወጣ በመካ የሚል አዩ ማለት ነው فقالت له خالته يهن حلم لأكستاتشو سينجر من عليك السوا محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك إلى الله عليكو سبحان الله أكستوكو نج أنت عثمان عليكو محمد ابن عبد الله أرسل من عند الله نعم وأرسل من عند الله بتنزيل من الله يهديك إلى الله لشو هلمو يا يو هلمو كنا مترقمو يا لشو أنت عثمان محمد عبد الله لجمي بالو كالله ملئك تنيا كونو قرآن يزو يمتانو نا لانتي نا أنتني مساح سلو سواج ودهيدا اندي وستني يمتان بلو بلا فسرش اللتنا يورط عثمان ودو قادنيا تشو بتعم وداشو قادنيا لاتشو إسا تشو دمو سيدنا أبو بكر صديق نو هيدونا سيدنا أبو بكر صديق منالو يا عثمان ألو أنت حي كريم أنت كو هزبنا ملائكة يمسكر اللي حياة اللي سو كونا أنت سلزي أنت مسالي على سلمنا للا أهون اللتم زنبلا ودى سلمنا قباروت إشي بلو تيايزو هيدونا ወደ ነቢያችን ሄዶ አሰለመ ስምንተኛ ሰው ነበር ዑስማን ኢብኑ አፋን በኡመት መሐመድ በሙሉ በኡመት መሐመድ ሁሉ ስምንተኛ ቁጥር የያዙ ነበሩ መጀመሪያ ኸዲጃ ከዛ ዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አቡበክር ሲዲቅ እንደገና ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ እንደገና ስምንተኛ ቁጥር የያዙ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ነበሩ ማለት ነው طيب كذبها لا من قالوا فأرشده وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم لذلك كان عثمان معروفا بحيائه سيدنا عثمان ونتنو يتوق أو نقر بنر حيا نبرو حيا مدنو بامرنيا افرتنو حيا نو يعني حيا يبالال بامرنيا دلم بتقام افرت نبراتشو تهتنا نبراتشو أدب بساد اللوم أدب ملاتشو سو نبرو وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عندك النبياتشن كنا أبو بكر كنا عمر بن الخطاب كنا معاذ بن جبل صحابة وشو بمولو كوش بلو إياتيج أوتو نبياتش صلى الله عليه وسلم لبساتشو كف بلو باتاتشو يتاين ببر نقري إسكا بات درس عورا دلم كبات كوغلبت بلاينو عورا يسو يعني يوندنتن أول سن بلو إياتيج أوتو إقراتشو يزرقالو نقنات فالو نا باتاتشو تنش كفت بلو نبر عثمان بن عفان سيمت بك عمل بتقلل تقلل تقلل بلو بقى سونتاچو بمول شفنفنا بيرو يعني بادب كوتش قالو نبياتين اهن عمرنا عثمان قرر ان عمرنا ابو بكر منا مسحبا قرماچونا فقال عمر بن الخطاب دفرنا بر عمر بن الخطاب قال يا رسول الله نحن معك انيا كنا كانت غانا يالنو اندزي اينت اكشن على دركم عثمان سمت على منو تقلل بلا سنته بقى انت يا دركوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلا استحي من رجل تستحي منه الملائكه من فوق سبع السماوات بسما يالو ملائكوش بمولو كعثمان حيا يدرقالو اني لمن حيا لا درقمو السكو حيينو حيا سلالو ملائكه شو راساچو كعثمان حيا يدرقالو الى له طيب አንድ ቀን ምን አሉ ነቢያችን በአንድ ኮሬ ወይም ደግሞ ውሃ ጉድጓድ የውሃ ጉድጓድ ቆጭ ብለው እግራቸው ወደ ውሃው ላይ ትንሽ አንጠልጥለው ነበሩና ፈጃአ አቡበክር አቡበክር መጣና የነቢያችን ጠባቂ ነበር በዛ በደጃሽ እንትኑ ምን አሉ ያ ረሱላህ አቡበክር መጣ አሉ አሉት አላቸው فقال ائذن له فقد لك وبشره بالجنه قالوت اندغنا عمر متى قالاتشو اشي فقد لتنا وبشره بالجنه قالوت كذا عثمان متى قالاتشو فقال اذن له يعني فقد لتي غبا وبشره بالجنه لبلوه تصيبه عند تلك شجر لم يغطمو لذا الله سبحانه وتعالى بجنانه بلو ከጀና ሰዎች ጽፎታል ግን ትልቅ በላ يقط مبتال قالوت مالتنا. طيب لما أسلم عثمان أهون قديه قريش شو بتقام نوم يودوت بلنال كسلم أبو هلاقن بتقام تقلوت وندموش إنه توش بدم بتملكتو إني ونتينو لنقراتشو عند سو بإجي كسلم عند كريستيان مجمرك علي ملو يكالنو سمالو عنه أهون وندمينا هانت سلامنا أهون أنت بس لمناس لقباه الله لفتنه نو مجمر يا مفتنه زمدو تشو وندمو تشوز هلو أباته ناته وندمه قردنيه بمولو كريستيان هون ليت ألوه نو يتاوك أنو ينقر دمو النسو بيت ألو تكو نورمال نو إني أن وندمي ودى كريستيان كيدا ألت ألو إت ألو ألو هنجي كفر لكم أمتو ألوه إسدبو ألوه إنا عند كريستيان نرو سياسة بيت ألوت نورمال نو زو عندنك مكناتهم هاي ما نتاشوفتو تسلو وطانو هذا لمن دي إنا مجمّر يعملوا أن سو كسلمة وندميل والله الله اللي فتنه نو ممكن يفتنه هل قديت هذا اللي مجن زمرو تشوف بمولو اللي تقلوه نو صبر عدرك ممكن اللي قدلهم يفلقوا هنا صبر عدرك ممكن الله سبحانه وتعالى أنا ما ينبرك بالشتاء يتقلب بهال صبر عدرك ممكن هبتام ينبرك دهال تهون تشيلان صبر عدرك يهن نقر هلو لفتنا نو نا فتنا وإند التالفيهون بينهم موكرو مجمّر يعني. أن عثمان بن عفان كسلم أبو هلا قريش برت اللوت كذا أبو هلا أقوتون لا كلتنا أقوتو انقدي تنشنا عثمان وطأتنا بلو أقوتو تلقسو نمت أن بس انسالة أرقو هلت منالو وده هيمانوتو كالتملس كيني هلت إقريه هلت إجيه أسرري ألق همالو أقوتو نو انقدي ندبا تسلو هوني بقى إشي بلو تسر اللت لكن من قالوا أقوتي قالوا والله كأماك أني درسال إنجي إني كهاي ما نوتي ألم ملسم زم بلا حتى سوى التسجر إني ما التسجرين إسكا إلا تموتي قد قواد إسكا مقبع من نقر ودا ينتن ودا قريش هاي ما نوت ألم ملسم سيلو تسفاك ودا تنك كفتو لكن قريش وشو أهون ودا هاي ما نوت تملس بيلو تنبيالي بمن نقر ليات أو قد فلقونا ألشالوم يميشلو ثمن دنو بنقدو قبو بنقدو نقدون اندي ابلا شبت بزو طرت ادرغو معناتنو لكن الچالوتم لانه هو ما شاء الله من طراز اس اس اف يهونو انتنو تاجر نو بتام كباد نغادي نبر. طيب كذا بهالا انغدي بنقدم الچالوتم بليلام الچالوتم. فقال صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان قالوا نبياچن تملكتو عثمان بن عفان اول مهاجر بأهله في سبيل الله بعد لوط عليه السلام مريت كتفطرت تمرس كهون درس يلالو اهل بيتنا مستو يزو ود هجرة يتسدد كسيدنا لوط بهالا عثمان بن عفان نوالو عثمان بن عفان مستو رقيا يزو ود حبشا مريت يتسدد مجمريا كاهل بيتو السنو كذا بفيت جن لوط نبر سيدنا لوط يعني كعيسى بفيت كمن بفيت كموسى بفيت كنتن بفيت نبر ناو بإبراهيم جزينا ولوط ينبرو كذا سنت النبيوش متو سلزي هو أول رجل يعني يهاجر بأهله تملكته بأهله مستنا يزونو نا ودا حبشة هدو ولد له ابنه عبد الله من رقية في الحبشة ثم رجع عثمان قبل غزوة بدر بشهر والنبياتشن ودى مدينة هيدو هجرة بان دنياو بهولتنياو آمت سيهون بهولتنياو آمت بهجرة بك قالوا ناكا انتنو كحبشة تمال سمكنياتو مريت سلام هونوال نبياتشن بزا مقوسا قول منامن كاري ودى مدينة هيدو سيبال مستون يزو ودى انتن تمال سماتنو ودى مدينة مدينة كقبابها لا غزوة بدر نبار الزاقزي يما جمّر يطورنات مالتنو إنا لطورنتو ودطورنتو لهد إيتات أكي إيتزقاجي نبيات شمنالوت إباك عثمان إباك عثماني إباك كوشبل بمدينة رقية يو بموتنا بحياتنا يالتشونا بيجيهن إندا انتنو أنت كهيتك بوها لاندات تموت إباك إزا كسواغا قر الوت لجاچو لجاچو نچ انا انت دل كتغونات صفن ببدر لك بنيا ندوال كارغي اسبو الله مركونيا نغر كمتا اسطح الله دمو كنزا ببدر يوالو سوچ كنسو الله اندي قطره ادرغ او دعاء ادرغ الله الوتنا بمدينة كرنا لكن دالوت نبياتشن جنا نبياتشن سايم اللسور وقيا بإجو موتش مالتنو ميستو إشي. ففكر عثمان أهون من تقني كنتنو سيمتا كحبشا تمرلسو مجمرا سيمتا منا قني يمدينة سووش صحابا وچو بتقام سيچانانكو سيچانانكو آياتشو من دنو وهاتاتا كان يقال لاتشو وهاي متتا أتو صحابا وچونا عندت بئر نبارج عندت قدقاد يوها بتقام يتتقرى وهاي نبارجو كوري عند نبارج اسمها بئر روما بئر روما يمتبالو عندت نبارج جن بالبيت واسوان اسوا بالبيت يهودي نبار يهودي لما تاك الله شو ينبياتشن ناس حباشو تقالات نو منا درق سويو وحاسل اللي متت او حاسل اللي سحباوشو بتقامسي تشقرو سلاياتشو عندت بالدي باندي بر ينبرو بأسر برا درقو بتقامس وددو انتن وحاو سيدنا عثمان متو سيماتو انقدي سيدنا عثمان بزو قنزب نبراتشو كاباتاتشو يورسو بمولو قنزب يزوت نو هيد ود حبشا يقر ما تشوال حبشا هيدو دمو الزا بنقد ألم قبتو دمو قنزبو اتفارقونو ود مدينة تملسو أهون ياوها يهوديو بتقام سياس وددو سيايو صحاباوشو بتقام سي تشقرو سياي منا درق مسلاتش والله چنقلاتو بتقام انتنو ليهوديو منا لو انتيا لو يهيتشين كوري يهيتشين وها شت اللي نالو أهون يهوديو لعثمان كشت قلت لسلامو تشون دميات التا ياك قالنا امساشي برالو امساشي برالو تاوت امسوا قفابل امساشي اسرشي برنو مياوتاو امساشي برالو عثمان لا تودد الوسط مالو زمالي اهون تنيتو تنستو تنيتو تنستو سياسب انديت امساشي بر يمياوت ان لمن امساشي بر يلنيا لالنا ليلا فكر متاچو بتام طور يهونچو حساب متاچبت منالو انت يهودي يالو گماشو شصيل وهاو كوريو يعني گماشو الگزال لهالو اشي يالو تگزال له او راسو راسو متنجت تناگرو يهودي متو انت عثمان لمن كوريو اتگزاو يالو اشي گماشو الگزال لهالو بتام فكره تملكتو گماشو الگزال له گن 12000 بر لستهالو اشي يالونا أسرة هلت الشي برسدتو أهون قماشو قزاو انديت لي أرقنو عندك أن يهوديو يشتال وهاو يشتال هلت تنياك أن عثمان يراسوس لهون وهاو لسلاموشو بنسا يتقطان مارتنو أهون من ألاتشو اسلاموشون سفسبو أيها الناس ألاتشو السوس يمشت أبتك أن اندات تقزو زنبلو بنيك انسي هون لنان انان تتتاتشو بيت سباتشو تتتو بقربا مولتاتشو بمن مولتاتشو لو نتسستقون يميهول وها وسدونا لما قستو اتقزو اللتالو انديت مسالاتشو واندموش اهون يونيورسيتي تماري دكتوريت ديقري اللين يالي من آمن من آمن اندزي هسابي متعبتان امتعبتم لكن اندزي هلنا يهوديو سياي اندسو ميقزال لتاتا يا عثمان قزي سي هون هلو سلامي تتال الله اكبر علي رباكاتشو قزولين إن شاء الله بان دبر بيل ما انما قزالتهم تنش كوية عند سوس أراسا من تكوينا بسوك أنسي هون بادو يهونال كذابو على إباك عثمان قماشون قزالين يالونا بركاش نقر يعني قزالت كوريو بمولو لمن هوني لعثمان كذابو على هيدن نود نبياتشن يا رسول الله ألاتشو يه كوريو بمولو سادك أستيتشو على هول السلام وشالي بلز عندي تعطبك نزي عندن يو سراو يه نبر اشي ان قتل ان عثمان نعم عثمان بن عفان ولما تكلم الصحابة وقالوا هنيئا لعثمان انه نعم سيدنا عثمان عندك ان نبياتشن ود مكة انتن عمرة ليارقو كهيدو بهالا حديبية يبالال انقدي يا مكة سوش الناس قبان بلو الملسوتم الناس قبام بلو شي أرات متوتات دروش كنبياتشن غاين برو أت قبام بلو ملسوت استي نيغوشيشن نارق بلو نبياتشن عثمان لاكوتنا ودى مكة مكة وستقفتو

لنبياتش ستوت ماذا تركت يا أبا بكر ألوتنا والله ما تركت شيء ببيت لبيت سويتشين عند نقر على سكرهم الله بيتشانا يسكره الله شو بلو متى سيدنا عمر متى أنا قماش قنزو إذا متى رمو الله تكبلوتنا كذبوا هلا له لتم دعاء درقوا الله شو لأبو بكرنا لعمر دعاء درقوا الله شو أهون عثمان متى تملكتهم قدي عثمان تنسى أن عثمان من عليه يا رسول الله علي بمئة بعير بأحلاسها وأقطابها عليه نقول هنا قر ألف أعلم متو قمل كالناس بيزات شو كالنك أتشو ورك أتشو شرك أتشو إهلا شو بمولو متو قمل بيار له عليه تمام يعني بكل ما تحتاجه إيش اسمه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم كسستنيا ومبر كسستنيا ودرج ودهولتنيا درج وردنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على دمه لتنيا فقال عثمان بن عفان تنسانا علي بمئتي بعير بأحلاصها وأقطابها عندما تنعلم يهستي أهون دمو هلت متو ستقال له بلو هلت متو قمل دمو ستقنا سوست متو هنو المالتنو طيب ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجة الثالثة بسوستنياو انتن درج وردو الناي مش أرشانج قال من يتصدق الآن لنا سيدنا عثمان لم يجاوطا فقال علي بثلاثمائة بعير بأحلاصها وأقطابها إلان سوستمتونا سوستمتو سدستمتو قمل بمول بأك آية تشاني كنينو بلو على طول كفلات شو مالتنو فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك بعد اليوم عثمان كهم بهلا يفلقون وانجل بيادرقكو أي صافم أي صفوتم خلاص بكا قالك إيه كهم بهلا وانجل يلوم بلو نبياتش صلى الله عليه وسلم تناقروا أهوني هنا قرس ينقروا عثمان من هنا مرك أنا مرك أنا ننبرو بكا أوف هنا خلاص بدستا يعني كاني كهم يا أخي ينقر من يال إني أهون نبياتش أنت إبراهيم اللي يال أو كهم بهلا يفلقون وانجل بتادرقكو الله يحسب الله مكنياتهم خلاص أنت بقى زنبت رقرق بلو علي جنة سونو بيلون من دون ما رقويني اكوار الله خلاص كهم بحالكو زنبكو عيتاسب بنين بيين خلاص أفنقط الله زنبين اندزينو عثمان قل لا ما ضر ما, ما فعل عثمان سيلوت عثمان كهم بحالا يدرقو نقر الله يحسب بتم نسعب الوال سيل بتقام تدستنا چنك الله توساتنا من علي تنسانا ما يقول يقول سيدنا عثمان يا رسول الله علي بتسعمائة وخمسين بعيرا بأحلاصها وأقطابها وعلي بخمسين فرسا وأكمل بها ألف على شو زت أني ما تأمسى جمل كنك أو اندقنا أمسى فرس لقطرنة ميرو أمسى فرس بزا شي ملاتشونا شي بعير بيان له السوايبك أمالو السوايبك أمال سيدنا عثمان اندقنا مرك أننا من الاشتاق أكثر إلى الجنة وقال يا رسول الله علي. نعم اندقنا أسر شي درهم كاش كفلان له علي. يا ساتر مجمرا سدست متو قمل أهون زت أني متو أمسى قمل عندنا أمسى فرس عندنا أسر شي درهم ستة أدلم طيب كذبها لمن عليه يا رسول الله يفك أنا لا لا شو النبي أشم اللي نو بلا لا شو يوم أرشا سبت متو أقية ذهب ست إتشاله عليه سبت متو أقية ذهب ورك كنو سبت متو أنسى أنس يعني من دونه أنس من اللي بلا شو عند أنسى ثلاثة ولا جرام نو عند أنسى 32 جرام نو 700 أنسى ورق ستشالله عليه مجمرا يهولو جنزب انديت تسبسبلت ولتنيا من اين تشرنت نيا يالو مكنياتو جنة سمانو جنة سيسما اري جنة مغبات يالقر انغدي من يارغلني يالجنزب بمولو ارغف فارغو لنبياتو ستاچو ماتنو فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ورقو ورقو كيس مولتو نو يامطا ورقو سبت موتو أنسا ويم أقيا نبياتشن بهولت جاتشو ليانا سوت أكاتاتشو كبدا ورقو اندزي قلبت أنا حتى أعيت يداه ويدعو له دعاء عظيما جدا يقول اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما أخر ከአሁን በፊት የሚያደረገውን ከአሁን በኋላ የሚያደርገውን ዘንብ አለምንም ቅንጣት ዘንብ ከዚህ አዱኒያ አውጣው ብለው ዱዓ አደረጉለት ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ወለማ ማተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ነቢያችን ሞቱና ዑስማን ከጥቅም ውጭ ሆነ። ምንድነው ከጥቅም ውጭ? በድንጋጤ ቁጭ ብሎ ተነሳ ቢሉት አይኑም አያይም ጆሮውም አይሰማም። ልክ እንደ እብድ በቃ ቁጭ ብሎ ፈኝት ሆነ። ዑስማን ነቢያችን ሞተዋል የሚል ቃል ሲሰማ طيب وعيه اي يتكلم ما يريد فقال عمر بن الخطاب سيدنا عمر من علي يا ابا بكر لو ادرك عثمان باكه باك عثمان تولو درس له من نو لموت نو بدنقات اي لموت نو قالوا ثنا سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر يروط هيدنا يعني عثمان ندزي قزقزا وها ايان تشب انتن يرجو قزقزا وها ياططو قزقزا وها انتن يرجو تنش حيوتاچو تملسي نبياتين انديت اندمي ود ينبروا بتام بتام يجلص عليه نجر كذا بهالا ولكن عثمان اصبح على شيء لا يحسد عليه لانه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم كفكرو يتنسى نو انغدي فينت هونو اوت اوف انتن مايندو بتام يساتو ازا غزي نو وحياء الملائكه لعلماءچو انزا ملائكاوچ كعثمان حياء يميادرغوالو حياء ينكساف ادلمالو يفرت حياء ادلم بل حياء اجلال وتقدير يتلقنتنا يماكبر حياء نبر يغباچوال لمثالي اني كاند سو افرالله سافر يعني لمثالي مشري تافرالچ يعني بتفطرو تافرالچ يا انكساف يعني ما فر مالت من البلاچو اقي يا حياء افرت نو ملائكوچو گن دزي هادلم يتلقنت افرت نبر تلق سو مهونن يا اجلال يا اكبار نبر افرتاچو كعثمان يلالو وكل من عاشر عثمان تملكتو انقدي عثمان لغلصلاچو ሁሉ ከዑስማን ጋር የኖረ ሰው በሙሉ በትጠይቋቸው يقولون خصلتين عن عثمان ስለ ሁለት አዲና የነበሩ ሰዎች ስለ ዑስማን ሁለት ነገር ይመስክራሉ አሉ። ምንድነው? اجمع عليها الصحابه وهي الجمال والحياء عثمان ملك ማንም ሰው ይመስክርለት ነበር። ቆንጆ በጣም ሲወጣለት ነው ቁንጅና حياء دمو نبرو انقديه تملكتو بنيا عند بتعام قنجو كوني يتنقبرري سيتوچن لمادن نو ميهدو نعم والله بملكو انتني يكرى منامن بزو مطفو سيسرى نو منايو ويم زفاني هونال ويم مايكل جاكسون لو مهون نو ميفلغو ويم بملكو سو سيتوچ ليابلاش نو ميفلغو سيدنا عثمان يهن اينت ملكي يزو غومبس بلو قنا سايلو بافرت يهدو نبر ماتنو طيب مرة وعثمان عندك أن سيدنا عثمان جامعة شو تترسو بمسجد الله تنيتو نبر لببلو جامعة شو تترسو بمسجد الله تنيتو يالو عند حسان يسبت أمت لجنو مت أنا قم بس بلو في تاتشو أيات شو مكناتو أينا ملكات شو من جنوي اندازي أينات ملكان لندي بلو قم بس بلو اندازي في تاتشو سياي بر بلو تنسو مالتنو اهون من هلال من جنو اندي بمدينة يسبع امت يسماني امت ادمي يالو سو اندازي انت قنجو هالي من انت قنجو نو بلو ايه تدنك انزي سياي سيدنا عثمان برالو نا هيني اللي جالوت من نوالوت اره تقرمي نوالوش من مهونا شو اياكم بتقام بمدنك خونو ايه يهود في تاتشو من انت قنجنانو الله ستاتشو አላቸውና ያ ቡነይ ያሉት የማን ልጅ ነህ አሉት። የገለ ልጅ አሁን የገለ ልጅ ሳቸው የደሃ ልጅ መሆኑን አወቁትና እሺ ቆይ ያሉትና ወደ ውስጥ ቤታቸው ሄዱና ያኒ ኡመራዎችና ሮያል ፋሚሊ የሚለብሱት ልብስ አመጡለትና አለበሱት። እንደገና ትንሽ ቆይ ያሉትና ውስጥ ገቡና 1000 ዲርሃም 1000 ለህፃን ኮ ነው በዛ ጊዜ 1000 ድርሃም አመጡና በዛ በአዲሱ ልብስ ኩኪስ አስገቡና ሄዶ ወደ አባቱ አሉት። ወደ አባቱ ሲሄድ ሰውየው ልጁ አሚር ሆኖ መጣለት። ምን ነው ሲለው እኔ እንጃ والله አንድ ሰው አገኘሁ እዛ ይሄን ልብስ አለበሰኝ ሺህ ብር ደሞ ሰጠኝ። ማን ነው አሉት። እንዴ እንደ አባቴ እንደዚህ ቆንጆና አይቻላቅም በጣም ቆንጆ ነው ጢማቸው ልጅም ነው በቃ ምን መላእክ ነው የሚመስሉ እሺ ምን ለብሶ ነበር እንደዚህ እንዴት ተኝተ ነበር እንደዚህ ዑስማን ነው አሉት ይህ ዑስማን ኢብኑ አፋን ነው አሉት ለልጁ طيب ከዛ በኋላ ዑስማን ኢብኑ አፋን ተመልከቱ ሰይድና አቡበከር ስድቅ በነበሩበት ጊዜ ሰይድና ዑስማን ነበሩና ሰይድና አቡበከር ሲመቱ አንድ ትልቅ ስራ ሰሩ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ምን አሉ አቡበከር ሲሞት ዑስማን ለካ ጉንፋን እንደዚህ ነው አይደለም እሺ ዑስማን ሰይድና አቡበከር ሲሞቱ ዑስማን ነበሩ እዛ ሰከራት አልሞት ይዘዋቸው ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ዑስማን ነበሩና ያ ዑስማን አሉት ናስ ትጻፍ አሉት ጻፍልኝ ባክህ እኔ አሚር አልሙእሚኒን ከኔ በኋላ ልመርጥ ፈልጋለሁ አላቸውና ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበከር ወደ ሞት እየተጠጉ ነው ያ ዑስማን አሉት ማንን ትመርጣለህ አሉት የውላችሁ በአሁኑ ጊዜ ቢሆን እሳቸው ራሳቸው አሳልፎ አይሰጡም ነበር ላኪን ምን አሉት ያ አቡበክር አሉት አንድ ሰው ልንገረህ አሉት አው ዑመር ነው አሉት ዑመር አሉ የውላችሁ ሲገልጹት ዑመርን ሲገልጹ ዑመር አሉት ሰሪረቱሁ አፍضل من علانيته የልቡ ጽዳት ከስራው የበለጠ ነው ዑስማን ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች አሉ ያኒ ጥሩ ስራ ሲሰራታ ያለ ልቡ ግን ጨለማ ክፉ ሰው ተንኮለኛ የሚያስብ ዑመር ግን እንደዚህ አይደለም አሉ ሰሪረቱሁ አፍضل من علانيته ያኒ የሚሰራው ስራ በጣም ቆንጆ ነው የልቡ ነገር ደግሞ ከዛ የጸዳ ነው ዑመርና እሱን ለምን አሚር አልሙእሚኒን አታረግም አሉት ሰይድና አቡበከር ስዲቅ ተኝቶ ነበርና ብድግ አሉና በደስታ ቁጭ አሉ ያ ዑስማን አሉት والله اخترت ما اخترت طرور سو مرت قالوا لنا اغمي عليه سيدنا عثمان سيدنا ابو بكر اندزي يتناغرو موت متانا ودقوا سيودقوا روحاتشو يوطاش سيدنا عثمان من ادرجه عمر مرت قالالو لكن راسه عمر بلو صافي ابو بكر جنال تناغرو عمر امير المؤمنين بلو صافي سيدنا ابو بكر هيوتاشو روحاتشو تملسنا عثمان قالوت مندنا يصعف كوالو والله يا أمير يا خليفة الرسول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بيصعف كوالونا فقال أبو بكر الله أكبر الله أكبر إني ألا لكم عمر الكوت لكن إن دا الموت فرتهنا وارت آوالوت والله جزاك الله كل خير يا أمة محمد بمول جزاء استه إني مسونا بريا السبكوتنا أثبت والوت خلاص ورقة التقليل لارقة إني سموت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بله نقرات شوال الناس سيدنا أبو بكر موتو سيدنا عمر متو إن شاء الله أمير المؤمنين خونو مالتنا طيب عمر مجمّر أهون قدي سيدنا أبو بكر موتو عمر أمير المؤمنين سيهونو مجمّر ألتك أبلوتهم أمير النتو بتام انتنالو انبيالو بس انت تقلنو تقبلوتنا أمير المؤمنين هون سيدنا أبو بكر صديق طيب أهون تملكتو أهون سيدنا عمر بن الخطاب موت متعبتنا عند موتو صلاه يسجدون يقدلاچو جنا روحاچو سايوطا سيدنا عمر دومو يساچو متيك امير المؤمنين لممرط فلغو اهون انزا سوتش بوليتيكا نودالن يميرو بدن بيسموني اهون انزا سوتش انياكو يبوليتيكا سوتش نن اگر يمنمرانن دلنا እንትን የሚያሰፍንን ምናምን ፍትህ የምናሰፍን ሰውነን የምሉ አሁን ይስሙኝ እሺ በጣም እንትን ልትሰሙ ነው አሁን ሰምታችኋል የግብጽ ዛሬ ሙሐመድ ሙርሲ የተባለው ራኢስ አልውዘራ እንትን ራኢስ አልጀምሁሪያ ፕሬዚደንት የተመረጠው ታቃላችሁ ስንት ወር ሆነ አራት ወር አንድ ፕሬዚደንት ለመምራት አራት ወር ለምን ነው ሁሉም ወንበሩ ይፈልጋል ያ የሱ ተከታዮች አሉት በሺ የሚቆጠሩ አሉ እኔ ነኝ ላርጋውራሹ ብቻ ለወንበሩ ብቻ ስንት ሰው ሞተ ታቃላችሁ ስንት ሰው እንደመተ በግብጽ ነአም ስንት ሰው ሞተ በሊቢያ ስንት ሰው ሞተ يعني ቀዛፊ ወንበሩን ትቶ ሄዶ ሌላ መጥቶ ቁጭ እንዲልዛ እንትኑ ስንት ሺ እስከ 50 ሺ እኮ ነው የሞተው በሊቢያ ለወንበሩ ሲል 50 ሺ ሰው ገደለ እሺ በግብጽ ስንት ሞተ ብዙ ሰው ነው የሞተው። በቱንስ ስንት ሞተ? ብዙ ሰው ነው የሞተው። ዋናው ጎልቶ የሚታየው ግን የሱሪያ ነገር እዩት። አሁን ስንት ሺህ ነው የሚሞተው ያለው? ለምንድን ነው ይህ ሁሉ? በሻር አልአሰድ ከወንበሩ ተነስቶ አርፎ እንዲቀመጥ እምቢ ስላለ በየቀኑ መቶ እስከ ያኒ በመቶ በሺ የሚቆጠሩ ሰው ይሞታሉ። አሁን ለምን? ለወንበር። አሁን የዑስማን አመራር ተመልከቱ። እንግዲህ ዑስማን እንዴት አሚር አልሙእሚኒን ሆነ? በጣም ሊገርማቸው ነው። ዑመር እየሞተ ነው። እየሞተ ምን አለ? ስድስት ሰው መረጠ። ስድስት ሰዎቹ ስድስቱም በጀና የተበሸሩ ናቸው። ስንት ነው በጀና የተበሸሩ ወንድሞች? በግል ያኔ በህግ አስር ናቸው። አቡበክር ሙተዋል። خلاص ዑመር እየሞተ ነው። طيب እንትኑ አቡ ዑበይዳ ተምጀራህ يعني ውጭ ነው ያለው። ሙተዋል። እንዲያው ያው ሙተዋል፣ ተሰውዋል። በዑመር ጊዜ ሙተዋል። ስንት ቀሩ? ሰባት ቀሩ አይደለም? طيب አሁን ሰዒድ የሚባለው እሱ ሱብሃንአላህ፣ የዑመር ንጽህና ተመልከቱ። ሰዒድ ኢብኑ ዘይድ የሚባለው ከአስሩ አንዱ ነው። ላኪን የዑመር የእህታቸው ሚስ ባል ስለሆነ እዛ ሊያስገቡት አልፈለገም። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች ወይስ አይገባችሁም? ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ከነዛ አስር በጀና የተበሸሩ ነው እየመረጠ ነው። ምን አልኳችሁ? አቡበክር የለም ሞተዋል። ዑመር እየሞተ ነው። አቡ ዑበይደት ብን ጀራህ ሙተዋል። ስንት ቀሩ? ሰባት ቀሩ አይደለም? የቀሩ ማን ናቸው? ሰዒድ፣ አብዱራህማን ብን ዐውፍ፣ አዙበይር ብን ልዓዋም፣ ጠልሓ ብን ዑበይድላህ፣ ሳዕድ ብን አቢ ወቃስ፣ ዓልይ ብን አቢ ጣልብ እና ዑስማን ብን ዓፋን። እነዚህ ነው ቀሩ። አሁን ሰዒድ የሚባለው የእህታቸው ባል ስለሆነ እዛ ሊያስገቡት አልቻሉም። ምክንያቱም እኔ የአሚርነት ነገር ለአስር ዓመት ተሸክሜ አሁን ደግሞ ከአህል ቤቴ ከቤተሰቦች ልሸከም ላ ይህን አላስገባውም አሉ። ስንት ቀሩ? ስድስት። እነማን ናቸው? ዑስማን ብን ዓፋን፣ ዓሊ ብን አቢ ጣልብ፣ አዙበይር ብን ልዓዋም፣ አብዱራህማን ብን ዐውፍ፣ ሳዕድ ብን አቢ ወቃስ፣ ዓሊ ብን አቢ ጣልብ። እነዚህ ስድስት ዑመር ምን አለ? ከስድስቱ አንድ ትመርጣላችሁ አለ። እንግዲህ የዑመርን ጠንካርነት በደንብ ተመልከቱ። እንዴት ዑስማን እንደተመረጠ በደንብ ተመልከቱ። በእስልምና ልዩነት የዘር የጎሳ የምናምን ምናምን እንደሌለ በደንብ ተመልከቱ። ደግሞ በእስልምና ፊትና በጣም እንደሚጠላ በደንብ ተመልከቱ። እንጀምር። ምን አለ መሰላችሁ? በመዲና ነው ያሉ። አንዱ የመዲና ሰው አመጣ። ሰይድና ዑመር አቡ ጠልሓ የሚባለው ጀግናው ሰው አመጣና 50 ወታደሮች ከነዛ አንበሳ የሆኑ ወታደሮች ኮማንዶ 50 አምጣልኝ አሉ። ገና እየሞቱ እኮ ነው። 50 ወታደሮች አመጣላቸው። አሁን ምን አለ? ሂድና እነዚህ 50 ወታደሮች ኮማንድ ቤት አክብበው ይያዙት አለ። አክብበው ይያዙት። አኢሻ ቤት ማለት የነቢያችን ቤት ማለት ነው። ሄዱና ያኒ ቤቱ ትንሽ ነው፣ ያኒ 3 ሜትር በ2 ሜትር ነው። ተመልከቱ፣ 50 ኮማንዶ አምጥተው አክብበውት በደንብ መርፌ እንደማታለፍ ያኔ ሰይፍና ጉራዴ ይዘው አከበቡት ማለት ነው። ዑመር ምን አለ? እናንተ ስድስት ሰዎች በዛ ቤት ትገባላችሁ፣ የአኢሻ ቤት እዛ ትገባላችሁ አለ። ከስድስታችሁ አንድ ትመርጣላችሁ አለ። ግን አመራረጡ ተመልከቱ። ዑመር ያለው قال يقول عمر ثم قال لأبي طلحة يا أبو طلحة لو اتيني بخمسين من أشجع الجنود أمطلعتشونا أكببوت مالت نو. طيب أهون يا عمر تزاز تملكتو إن اتفق قالوا يقول فإن اتفق الخمسة على واحد ولم يرضى واحد سدسنا شو أدلم أمست سوتش عند كمرتو سدستن يو المرتم ويم دمو السنة المرتم كالي فردو من دنو تاكالاش بعمر قدلو تالي لمن هتأفى بجنة يتبشر لي موتنو قد يلوم عمر ከስድስታችሁ ስድስታችሁ ከተስማማችሁ አንዱን ከመረጣችሁ አልহামዱሊላህ አምስቱ አንድ ሰው መርጠው አንዱ ግን ይሄን ሰው አልመርጥም ካለ ሄዶ ወጥቶ ፍትና እንዳይፈጠር ግደሉት አለ እንግዲህ ይሄ ተዛዝ ለማን ነው የሚሰጠው ለአቡ ጠልሃ ለያነው አቡ ጠልሃ ነው አሁን የጦር መሪ ያለው እዛ እሺ ከዛ በኋላ يقول وإن اتفق أربعة أرات عند سون مرتو وخالف اثنان هلت دمو المرتو ثم يقول اقتلوا الاثنين هلتم قدالات شوالي يا ناس تسمر لا شوان دموش من أتفو بقى يا عمر فرجن دزينو فتنا يودم أم أرات بان لمسال أرات عثمان مرتو عالنا الزبير جن عثمانين أن مرتم كالو عالنا الزبير مقدل اللبات شو بلالي أهون عمر كموت أبو هلا أبو طلحة يا عمر انت إزاز عند السانتيم أي توم قدلو يتبالي قدلال فقال وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة أهون بهولت باند جمرنا أهون سوستو عند مرتو سوستو دمو ليلة مرتو أعلم من يدرقال يقول عمر بن الخطاب سوست بسوست كهونو ينيليج عبد الله بن عمر من بالو دانيا رغوتنا اسو يمرت او يهون علي كني قال لاتشو اسو يمرت او يهون لا عبد الله بن عمر انفلقو مكالاتشو دمو هلت بدون يالو سوست بزي سوست بزي هنيا لاتشو عدلم عبد الله بن عمر انفلقو مكالاتشو كهلتم بدون عبد الرحمن بن عوف يالو وقن اسو يمرت علي كذا انبي قالوا نزا سوست سوستم قدلوا اتشو علي يا اخي من جنوي والله العظيم اندزي بادر قنورو عمر بن الخطاب امة محمد اهون يالتشو امة محمد لله هنا تكار نبر قن بجا قننتنا بدفرتو اللهم بمفراتو اندزي علي يمج ارشا سمتاتشو علي يمج ارشا سوست بسوست كهونو عبد الله بن عمر فراج ويمدو يعني نقرو يمي قرط او انتنو قالو انبي كالي انبي كالو سوستم سوستم سدستم بي كالو عن بدون ايوت عبد الرحمن بن عوف يالو بدون السو يهون كسو يمرت السو يمرت او يهون لنا انبي كالو سوستم يقرطوا عليه سبحان الله يقول فإن لم يختاروا واحدا بعد ثلاثة ايام وجاءت صبيحة اليوم الرابع نقريه يتعزازوا لما انو لا ابو طلحة نو يا ابو طلحة لو سدستم سايسمامو صوستك أن ألفو أردت نياك أن فجرك قبا ألو سدستم قدلات شوالي سدستم نقدلو نعم أنا اسمع مام كالو باردت نياك أن فجر سدستم قدلات شو إني هلا في النتنا علي طيب لكن تعالوا نحلل لماذا اختار عمر هؤلاء العشرة لمن النزيه أسر كالنزيه أسر يمرت أو عمر لمن دنو بلا نستنطيق بشرين بالجنة إنا من علي نجي أنت عمر ست موت كانت بحالة أمير يمرت كومان نوبية بالتأيك يا ربي أسر بجنة يتبشروا ألو إنا أبو بكر متوال إن يمي يموت كونن أبو عبيدة من الجراح بنور السو مرتنا بركناتهم امين هذه الامه تبلوال غير السو متوال سلازي يتكرر سدست بجنة سلتبشرون يمرطكواچو بيه ملس اغنياله عليه طيب كذا بحالا يقول وعمر مطعون الان ببلوا بقى تمتاثروال سويو بانجتو يوطا نو دم بدم يوطا نو لموت يتقرارب نو كذا بحالا وجعل صهيب الرومي يقولاچو سدستو قريشوش ناتشو يمكه لجوش ناتشو سدستو يمرطاتشو اهون لثلاث قن امير اسكم يمرطو درس عليه يمدينه امير هونو يمياسجد صهيب الرومي نو عليه صهيب الرومي لمن مرطه تاقالاچو لان صهيب الرومي يمدينام لج ادلم يمكه لج ما ادلم عرب ما دلم سلازي عمر يعني كمهاجروتشو عنده امام ارغو بيتو انجدي عمر كو كمهاجروتشو كون ميفلغو مكنياتهم امام ادرغو يتوو يسو نو يل نبر كمدينة سو دمو عند مرطو دمو لسوست كان امام هنو مياسجد اغلي نو بيل دمو عمر كو يمدينة سوش كون ميودونا يمدينة سوش لمن عند مرطم ليلو نو كهنو تردتارن دياواتاتشو روما كروما يمتا روم يميبالو عند سوهيب امتانا كج ادرغو انت لثلاث قن اميراتشو اسكم مرطو درس انت امير انتن يعني مسجد امامنه انت تكتلون ميهدو لمن مكنياتهم عرب ادلم يعني ما نم سوء تكرو إمي أيو سوء يلم يا أخي يا عمر لب انديثنو يا عمر البوليتيكان انديثنو والله أفل لهم وتف أهون يالو يا البوليتيكا سوش يا عمر يتأثر إقرو كونو ما يهون والله يتأثر إقرو تأثر إقرو بيتلات ونتينو يعني النسو يتأثر إقرو يهونو أما رارة تملكتون قدي يتأدى أما رارة نو انتني هذا الرجو أهون سدستو متو كذبوا هلا سدستو تشو تسبسو قدي يت بعائشة بيت أمسا كوماندو متو بيتونا كببو جمروا على تشونا يمرت قالو فقال ابن عوف أهون سيدنا عبد الرحمن بن عوف جمره يقول لك الجمامر من عليه أيها الناس على تشو من يتنازل أميرنة الفلقم بلو يعني تنازل يميادر ويم دمو الفلقم بلو إجون يميسب ما نو عليه عبد الرحمن راسو جمرنا إني راسين سبال له أمير لمهون الفلقم بأمستاتشو أدرقوت عليه سعد بن أبي وقاس زمدنا لاتشوك عبد الرحمن قال له يا سعد له أتريد الجنة؟ قال نعم اترك هذا يهن أميرنة نقر راك لت أتفلق ماله إشي علينا سعد بن أبي وقاص خلاص إنهم أتفلق ماله سنتكروا عندموك سنتكروا أهون يمين مرتو سافر لنجستي كان يقام تكتاتلو كوني أراد تكروا من تكرر عثمان بن عفان علي بن أبي طالب الزبير بن العوام وطلح بن عبيد الله أراد تكروا مالتنو كذبوا هلا أمرار تملكتو أراد سيكارو نادى علي أهون عبد الرحمن بن عوف قدي السنو ميك أنا بابرو يالو وكذلك بنتنو بعمر تأزاز مسارات عبد الرحمن بن عوف السنو قدي مياس مرت يالو عبد الرحمن بن عوف علي انتقرى لبتشو تقرىو فقال يا علي يالو لبتشو يا علي يالو لو ما اخترتك إني أنتن بالمرت هلوم أرادتم أنتن بالمرتو سدستاتشن أنتن بالمرت بتودك أنت كم رجع بتودك ما أنت مرت الله هلو إني عثمان مرت الله عليه شكرا هيدا له كذب هلا عثمان ترى عثمان لو أو سدستاتشن أنت بن مرت ما أنت مرت الله كسدستاتشن له لبي تشاتشونو بيت زقتونو من نجرو والله إني علي مرت الله عليه إنقدي علي عثمان مرت عثمان علي مرت أمهلتنا طيب قال عثمان وجاء الزبير زبير أنت بات تمرت ما أنت مرت الله له إني عثمان مرت أهلي عثمان تمرت الله هو كذب هلا سعد بن أبي وقاص أرى يا سعد له أنت بات تمرت ما أنت مرت الله له والله إني عثمان مرت أهلي أو من تجني سوست سوتش عثمان مرت الله بل أردت سوتش نعم سوست سوتش عثمان مرت الله ما أتنو علي والزبير وسعد بن أبي وقاص كلهم عثمان مرت وعلي يقول عبد الرحمن بن عوف والله لا أكتفي بهذا علي مع أنه أهون مرت أول خلاص كان يقال لك أردت أن يقروا أردتم عثمان مرتوا لكن عبد الرحمن من علي لا أكتفي علي بزيه المرت مالي يه أيبك أمالي سوستك أنستوني لنا سوستك أنو عند الساعة السيتانية يقول لك مرارة انجلي عند الساعة السيتانية كأنون لليتم بيبيتو بمدينة ايان كواكوا تلالك وچو شماغلي وچو تنانش وچو وطاط وچو دنقالي وچو قبري وچو ايهد بيبتاچو ما انت مرت اللاچو إلال عثمان إلال عند علي إلال عند عثمان إلال عند علي إلال سوستك أنو كونو سبا هولت ساعة سايتنيا بأبزان يوچو عثمان النمرت ألن ألو طيب كذبوا هلا أبو طلحة من على تشو تملكتوا على تشو عمر يسدت أتشو سوستك أنو سوستك أن ألك أشهن ما تهونج أهون لليتو ألفو فجر كتنسى سوستاتشو سدستاتشو مقدلاتشو أنو علي سنون قدي يا عمر انت ملكتيه نو طيب وانا كذبوا هلا اهون ما تاسي هون كعشاء بهلا انقدي كتنيو فجري قبال سدسمي قدلالو عبد الرحمن هل قزي من الوتا اربا كمرت الو لا جنا هزبون الدرسكم اربا كمرت لا جنا سايتنيا كونو ምን ይላሉ እየሄደ በመንገድ ይወድቅ ነበር አብዱ ረህማን ኢብኑ ዑፍ በእንቅልፍ ኮን እንቅልፍ በመማጣት ይወድቃል ያነሱታል ይወድቃል ያነሱታል ከዛ በኋላ በመጨረሻ በሙሉ የመዲና ሰዎች ደረሳቸውና አብዛኞቹ ምን አሉ ዑስማን አሉ ምን አለ አብዱ ረህማን አሁንም አይበቃም አሉ አለ አሁንም በዚህ አላበቃም አለ ምን አለ ገና ዒሻ ከሰገዱ በኋላ ፈጅሩ ከመግባቱ በፊት አሰላቱ ጃማዓ ይላል ምን ማለት ነው ጠቅላላ የመዲና ሰዎች በሙሉ ተሰበሰቡ ተብለው አሚራቹ ልትመርጡ ነውና ተሰበሰቡ ተብሎ መስጊዱ በሙሉ ሙልት ይላል በሰው ማለት ነው አሁን ሰይድና አቡበክር ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ማና መጣ አሊና መጣ ህዝቡ እየሰማ እኮ ነው فادخل علي وقال تبايعني ان اخترت ان اخترتك تعمل سنه رسوله انت امير المؤمنين ارغب مرطه قالوا عبد الرحمن نو ميلو مسجد مولتوال سو بكتابنا بسنه نا تسرا الله قالوا لمن قالوا بقراننا بسنه اسرا الله قال اغنيت كن ينطرت يجمر الله عليه تغبابني اخوا يقول لكن اجتهد واسعى እኔ የቁርአንና ሐዲስ ብቻ በቂ አይደለም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገር ስለሚከሰት የኔ ጁህድና የኔ ጥረት እጨምርለታለሁ አለ እሺ አለና ሄዳ ነው ዑስማን ጥሩልኝ አለ ዑስማን መጣ ያ ዑስማን አለው اذا اخترتك اميرا للمؤمنين تعمل بالقران والسنه እዚህ ላይ እንግዲህ ነገሩ ተከሰተ ዑስማን አለ نعم በቁርአንና በሱና እሰራለሁ አለ تمام ففي الثالث نعم ففي الثالث الاخير اعلن عبد الرحمن اجن انسانا لعثمان كل سو اياه عثمان بن عفان امير المؤمنين بلو چه بلو سيناجر تصوروا انقدي اهون بتام تنسمو نو كلون سو غفترو غفاترو يرو طبطو اقفارغو مبروك يالو علي هوني كعلى ادلم يوددروت او علي نو اهون مرسينا يغبص يي محمد مرسي يميبالونا يا شفيق يميبالو يغبص انتنسي ودادرو يقيو طلاتوچ كوناچو اهون بتام بتام يسددبالو لكن عثمان بهول مسرجا يترغاغتلت بهزب بسدس سوتش براساتشو ارسفرساتشو تقلالا 90% يامطا سيدنا عثمان علي بن ابي طالب يسو تشراچ نو يسو توداداري نو لكن عثمان بن عفان امير المؤمنين بلو اجو سيانسا عبد الرحمن بن عوف يورو تمطانا مجمر يا عثمان اقفارغو مبروك يالو علي بن ابي طالب هنا معناته نو يولاچو انديت سوادادو اهون سيدنا عبد الرحمن بن عوف الحمد لله بلو سو اسكمي سلاچو كونو سو سو بقى سلچوتات كمسجد اسكمي وطا اجاتشو انستو الدعاء درقالو يحمد الله يدعو الله يحمد الله اللهم وفق عثمان اللهم وفق عثمان اللهم اغفر لي ذنبي كتساساتكو انتن بك بدعاء سوا سلتشي ما تشرشا قن تشرسنا هل سو متو عثمان مبروك يالو اميراتشو الاوك امالتنو اهن تصوروا سيدنا عثمان بن عفان اسرا سوست امت ሁለት ወር ጉዳይ ሁለት ወር ጎደሎ ያኒ አሚር المؤمنين ሆኖ سيدنا عثمان አሁን በጣም ያሳዝና ማስለቀስ ነገር ነው የምትሰሙት ስለ سيدنا عثمان አሁን خوارج የሚባሉ ተፈጠሩ خوارج ማለት አሁን ሺዓ የሚባሉ ናቸው እዚ ሺዓ ኢራን ያሉ አቡበክርን የሚጠሉ ዑመርን የሚጠሉ لعنه الله على ابي بكر لعنه الله على عمر لعنه الله على عثمان لعنة الله على عائشة يميلو ان الزيه شعوش مخوارج يميبالو ان السو تنسو مالتنو لمن دنو يتنسوت يعني بقى عثماننا نفلق مالو تاكار لا تشوانا ومكريات من نبر يهودو تشو ان بزاي نبرو روماويان ان يهودو تشو كسلمنا تقر لسلاسة لها أمست أمت تقل أرقو ما الشنف انبيالاتشو بيت المقدس بسلمنا سر قبا أرلم سوريا بمولو شام بسلمنا قدطر قبا اسكي تشاينا درس اسكي سايبيريا درس اسكي من لبلاتشو شرق آسيا ميدل إيستنا فار إيست بمولو اسك نورث افريكا بمولو بعثمان جزينا بابو عمر جزيه تقلالا جرباتشو سبابرو بسلمنا قطر سر جبو اهون رماويان نا فارساويان بزا جزي نبرو رماويان يروم رومان امباير يمبالو ن قيصر بزا جزي نبرو دمو يا ايران فارساويان يمبالو دم فسس بعيناتشو بنتن قواچاتشو ازنو بتام تناددونا منالو بطور انچلاتشو مالو وندموچ بوليتيكا متودو والله والله ين عينت بوليتيكا بتمارو ندي ترو نبر يي عينت بوليتيكا اجر مالو دلم تگونا صفرلاچو اندياو مري لمهون يا بقى هاري نغر اهون منالو منالو انغدي انزي اسلام ጥቂት በመካ ሲጨናነቁና ሲገረፉ የነበሩ ዘላኖች ጫማ ያለበሱና ውሃና ተምር የሚበሉ የነበሩ ውድቅ የሆኑ ህዝብ አሁን ይሄን درسው ዓለምን በሙሉ ተቆጣጠሩ አው እንግዲህ በጦርነት አንችላቸው ማለት ወነታቸው ነው ደሞ خالد ابن الوليد ለብቻው ሰባ ጦርነት ተካፍሎ ያሸነፈ ነው እና አንችልም አሉና ተመካከሩ ሁለቱ ጠይምና አርግ ፍትና እናስገባሉ እርስ በርሳቸው ፍትና እናስገባና የዑስማን ዳውላ መውደቅ አለበት አሉ። የዑስማን መንግስት መውደቅ አለበት አሉ። ተግባባን ወንድሞች እነዛ ካፊሮች ምን እንደሚያስቡ ስለ እስልምና በደንብ ተመልከቱ። በምን አይነት እንደሚመጡ በምን አይነት ትንኮል እንደሚያስቡ ማሰብ አለባችሁ። ፍትና እናስገባና ዑስማን መገደል አለበት አሉ። ዑስማን ከተገደለ ትልቁ ፍትና ይመጣና የዑስማን ወገኖች በሙሉ ተነሰው ደሞ ጦርነት ያነሳሉ ተባለ እሺ በዚህ አይነት ፍትና ማን ዘነበሉ ዑስማን ለመግደል በእና መጨረሻ ወጡበት ውጤት ዑስማን መገደል አለበት አሉ አሁን 1800 ተመልከቱ ገኔ 1800 ወታደሮች ወደ መዲና አከባብ መጡ ምን ለማድረግ ዑስማንን ለመግደል ከኔ ጋር አላችሁ እሺ መዲና ተከበበች እንግዲህ በተለይ መዲና ብቻ ሳይሆን የዑስማኑን ገስር የዑስማኑን ቤት የዑስማኑን የመንግስት እንትን የመንግስት መሪነት የሆነው ፓላስ እሱ ተከበበ 1800 ኸዋርጅ ማለት ከዲኑ የወጡ ሙናፊቆችና ዲንን የሚጠሉ ዑስማንን ለመግደል እና ከሮማውያንና ከፋርሳውያን የተላኩ አሚሎች ናቸው ገንዘብ የተከፈላቸው ስንት ሚሊዮን ስንት ሺ እንትን ባጀት የወጣላቸው ሰዎች ናቸው መጡ መዲና ላይ ቅርብ ሆነው በቃ ዑስማን ለመግደል መጡ ማለት ነው ተመልከቱ ፈከወኑ ثውራ አንዲት ቡድን አቋቋሙ وهم 1800 جندي نعم ان عند شي 800 وتادر متونا فجاءوا الى المدينه اشار الصحابه لعثمان عثمان انقدي صحاباوچو ان علي كله تسبسبو كنزا يبزالو شي 800 سايون 10000 يغنيال بمدينه كتفلغه يا عثمان علوت انزا اونا باج انتن لمجدل تسبسبوال ان نبراچو ان نغدلاچو طورنت نكفت علوت عثمان لا عثمان قال لن اكون سببا لسفك قطره دم صحابي ياند صحابي دم طبتا دم مفسس يلبتم اني اند موت يا اني موت الله انجي كنانت اندو لني بلو اند دم انكون انا فسم عليه طيب كذا قتلوا من عليه لقد اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبر يه نجر اندم يمطابني نبياتنا يقو نبرنا صبر ارغالوني تساو سالاتشو بزا بكوري هونو بشر عثمان بالجنة لبلوة تصيبه عند شقر يمي قطب بطال لنا السو بسو مكنيات ودى جنة بشرو عدد اللي بيعتبالو بلا انقديه متاهون انا نبياتشن انتن سلالوين صبرارك سلالوين عند تورنتن دات كفتوالي وقال واعلم اني سأقتل شهيدا اني دمو شهيد دمو موت اكالو علي انديت يعني قال له بغزوه احد اكو نبياتين راساتشو تسبروا ጥርሳቸው ተሰብሮ እግራቸው በጉድጓድ ገብቶ ትንሽ ወደ ኋላ እያሉ በጀበል ኡሑድ ጠጋ ሲሉ ጀበል ኡሑድ አልተንቀጠቀጠም? አዎ ተንቀጠቅጠዋል። ጀበል ኡሑድ በሸቀ የተናደደና ሲንቀጠቀጥ ነቢያችን ምናሉ እግራቸው እንደዚህ ረገጡትና እንትኑ ተራራውን እስቡት ኡሑድ አሉት። ቁም ቁም ኡሑድ አትንፈጠፈጥ አትንቀጠቀጥ፣ እስቡት ኡሑድ ፈዓለይከ ነቢዩን ወስዲቁን ወሸሂደይን አላቸው አሉት ማለት ነው። ካንተ ጋር እኮ ነቢና ነቢያችን ማለት ነው ስዲቅ አቡበክር ማለት ነው ሸሂደይን ሁለት ደግሞ በሸሃዳ የሚሞቱ አሉ። ዑመር እንደምታውቁት በሸሃዳ ሞተ። እኔ እኮ ነው የነበርኩ በሸሃዳ እንደሞትኩ አቃለሁ አለ ዑስማን። ጠይብ ፈሐሰሩሁ አሁን መዲና ውስጥ ገቡና ቤቱን አካበቡት። ወመነዑ አንሁ ልማ ተሰወሩ። ወላሂ ያስለቅሳል ነገሩ። ዑስማን ብን ዓፋን ያዕኒ አንድ ሺ እንትን የሰጠ ሱብሓነላህ አልዓዚም በጀሽ አልዑስራ በተቡክ ስንት ገንዘብ ነው የሰጠው? በጀና የተበሸረ የነቢያችን ሁለት ልጆች ያገባ ዙኑሬን የተባለ መላእኮቹ ከሱ ሀያ የሚያደርጉ ሰዎች ሰው አሁን እየተገደለ ነው። እና ፈሐሰሩሁ አከበቡት። መነዑ አንሁ ልማ ውሃ የሚጠጣ እንኳን አንሰጥም አሉ። ወመነዑ አንሁ አናስ ሚን አድኹል ኢለይሂ አንድ ሰው እንዳይገባ በበር ሆነው ሰለስት ወታደሮች አድርጎ ዓሊም ሊገባ አይችልም ወላ ምን ወላ ምን አንድ ሰሓቢ ወደ እሱ እንዳይገባ ብቻውን በአንድ ክፍል አስቀምጠው ውሃ እንዲያውም ውሃ ጠማኝ ሲል አትጠጣም አሉት። ጠለበ ሚንሁማ አዕጠውሁ ማኡ ማልሕ ጨዋማ የሆነ ውሃ ሰጡትና እንደዚህ ሲቀምሰው ጨው ሆነና በቃ ተው ማለት ነው። ثم طلب منهما رباكاچو لموت ነኝ በጥማት እባካቹ እንችን ሩህ እኮ በጥማት ልትሞት ነው ከፈለጋቹ ግደሉ እንጂ ውሃ ጠምቸስል ምን ሰጥቶት አንድ የተቆፈረ ጉድጓድ ነበር እዛ ውሻና ምናምን የሆተበትና የበሰበሰ ውሃ ከዚህ ጠጣሉት። من هذا عثمان بن عفان الذي تصدق بماله والذي تستحي الملائكه من فوق سبع السماوات بل استحى النبي صلى الله عليه وسلم منه ይሄን የሚያህል ሰው እንዴት መሰል ቆሻሻና ዝቃጭ የሆኑ ሰዎች መጥተው ውሃ አናስጠጣማሉ። ወፊ የውም ልከሚስ ማታ የውም ልከሚስ መጣ እንግዲህ ወህወ ሳኢሙን ጾሞ ነው ያለው። ወካነ የሱሙ የውመን ወዩፍጢሩ የውመን ባህሉ ወይም እንትኑ አካሄዱ አንድ ቀን ይጾማል አንድ ቀን ያፈጥራል ነበር። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በሶስት ቀን ቁርአን ያኸትም ነበር። አንዳንድ ጊዜ በሁለት ረክዓ ቁርአን የኸትም ነበር ዑስማን ብን አፋን። ወካነ የቁሙ ሌይል አሕያናን ቢኸትመትን ዋሒዳ ኹትማ በሙሉ በሁለት ረክዓ ይሰግደው ነበር ሰይድና ዑስማን። ወፊ የውም አልኸሚስ ናም ነውመተን ሰይድና ዑስማን እኮ ነው ሌሊት ሐሙስ ሌሊት ተኛና ነቢያችንን በህልማያቸው የውላችሁ እንግዲህ ወላሂ እንዴት ደስ ይላል ወላሂ በህልማያቸውና فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان قالت سمو سمو نقروا سمو قدي يا عثمان قالت نعم حصروك أكببوا تأمدوا الناس واتأملوا قال نعم قال جوعوك أرابوا بتأمس كم تموت رابع أدرقوا قال نعم عطشوك يا عثمان وهاس كم تأمال وهان ستأمالوا سكب مبوت سكم تأمات سكم ميزي قال نعم فقال أبشر يا عثمان أنت صائم ولكن ستفطر عندنا يعني تفطر بنيانو هنا معي أبو بكر وعمر كان يقال له سلام يالو هنا ونا فطره بن كان يقال والوت. يا الله العظيم يسلك سأل حقيقة النسو يعني نقذلو اللن نشفلك اللن منا من يالو ሌላ ዓለም እንዳለ እንትን ሳቱትና ለካ ሰይድና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግብጃ ያደረጉለት ነው። ያ ዑስማን ጀወዑክ ነዓም አጠሹክ ነዓም ሐሰሩክ ነዓም ያ ረሱላላህ አብሽር አልአን ሰተፍጡሩ ዒንደና ልዮም ወመዕየ አቡበክር ወዑመር ይሰልሙ ዓለይከ አላቸው አሉት ማለት ነው። ጠይብ ፈፊ ሃዛ ልዮም ካነ ኻድም ዑስማን ተመልከቱ። سيدنا عثمان طوات يوم الجمعة صلاة انتن سجدو يعني صلاة الفجر سجدو قرآن يقرو يهن هلم أيونا نفساتشون هيوتاتشون مرمرو يا أخوة هني قوانك آية قرنو يسمى اتشوال سون نتاتشو مرمرو بزيه ادمي سبا امت سنت وانجلا درقال له بلو سيفلقو سيفلقو سيفلقو يا غنيوت وانجل من دنو تاك اللاتشو خادم نبراتشو عندو نا خادم عالوت نعم قال له عثمان يا غلام عالوت نعم مرة عندك أن تستوصل له من دنو فركت أذنك جرهن عند نقرس لبدلك جرهن دزي كنت ترقي له عندك أنا لاتشو عالوت آو ألسو انقديه أهون مهدينا ودا أخيرانا والله يالو جروين ستفركتنا جروين ستكونتت ألتوهم عالوت فقال يا أمير المؤمنين من يسبوا أين يسبوا الله عليه يتشنيك الرجونا بزيها الدنيا تنش وانجل تتشن دالهد عندك أنسلا أنادت كن يهن جروه تنش كنت تتعرقين تنسلا الشهود أهون عند الزيها رقش جروين جروين كتعاني عالوت. طيب فقال له عثمان شد عليها انقريب تأزاس له هنا لجو جرات شون يزون دزي سياشو شد عليها يلولو بدن بارقها بدن بأشو تجعان بات انيا اسكم تالك سادة لم يدركو انت دمو بدن بارقك وانت تعين يلالو. سبحان الله العظيم. ففي صباح يوم الجمعة دخلوا عليه الثوار النزي ومبديوش قبوبتنا فقالت زوجته نائلة نائلة متبالو مستونج باكاتشو تو تو تو بتل أمتتو إجوان قرطوات أمستت أتوا قرطوات مالتنو أمستت أتوا سيقرطوات من عليك يا عثمان عليك لبالوا استتنش حياك هذا الرقو إفرادك تسمات شو تأغريان لكفتنا سيت عليك بلو تنش قلل قشاش نديلو تأغريان لكفت الله تشوي في ثواد اللم تأغريان. فغضب عثمان بن عفان فقال والله لو بتروني إربا إربا قطعا قطعا يعني كراسي جمرو اسك إقري يعني ببلاو أرقو بمكاس أرقو كرت أرقو بيتقولي عندي تأغرشم أتكفتي ماروات سيتوش بنام بسموتي نقر بالنو غيرا يالو بالنو كناتي يالو بالنو شرعي مكتل بالنو عثمان بن عفان والله بمتا ترون بقرار تنيم عندي تأغرشم كوان أتتايمنا زور قوله تعالى سيدنا عثمان يقرأ أن بأند آيات الرسول سيدنا عثمان من إلال فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يجن آية سيدر سيدنا عثمان أن دقبنا الجن قرطه لسيدنا عثمان. قال العلماء كل من شارك في قتل عثمان مات. نعم عثمان يقدلوا عليه سبات سمنت قبتون يقدلوا النزي سبات سمنت بهوتات شو سنكتات تلات شو تامو يموت عند سوي اللمالو አንዱ በገደል ያኒ ተንከባለው የሞተ ነው አንዱ ተጨፍልቆ የሞተ ነው አንዱ ከንትን ወድቆ የሞተ ነው በመጥፎ ነገር ነው የሞተው ዑስማን የገደለው አለ። طيب ከዛ በኋላ فدخل عليه واحد فضرب يده اليمنى ከዛ እጁን ቆረጠት ማለት ነው ዑስማን ለዑስማን እጁን ቆረጠት ቁርአን እየቀራ ደሙ በሙሉ በመጽሐፍ ቁርአኑ ክስክስ ብሎ በቃ ቁርአኑ በደንብ ተጠለቀለቀና የቀኙ እግር እጅ ሲቆርጡት فقطعها فقال عثمان الله أكبر عليه الله أكبر قد قطعت يدي كتبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي وكتبت أول ما كتبت سورة قاف يتشن كأن قرطواتكو مجمّر يا قرآن سيورد لنبيات يتشن يمتصف يا نبرو قرآن إن يكونن مجمّر يا سورة قاف يسأفت إج بقى كأدمان ودى الجنة هيدا شالو مالتنو. طيب تدخلت زوجته نائلة اندقنا مستاتشو قباتشنا يقدلون بلا ست قبا بكا تشكموا تعلوات مالتنو. العجيب قتلوه بكا راسون جرباون درتون اجون متكترا درقوت قدلوت مالتنو. العجيب السؤال اللم العجيب الذي قتله مجمر قبته ببلوا يقدل عثمان يقدل يقول لك الشيطان سيتشاوت به بطام بطام شيطان اكو والله لك قال اللي جباو نو من هذا تقال لك قتلت عثمان وطعنته بتسع طعنات عليه عثمان زتني بلوا نو يوردكبت عليه زتني غزي نو يمتهوت ببلوا اما السته فلله سدستو لالله بيينو عليه اما الثلاثه فشفاء لقلبي ما كان على عثمان عثمان بدم اطلاو سلنبر لباي لبين تركسنا لبيه دس ندلين بيه سوستو لنين ويقدلكوت سدستو دمو لالله بيينو يقدلكوت عليه يقول لش شيطان سيتشاوت بماتنو وهكذا قتل عثمان والحدث الأكبر نعم ليس عثمان أدلم وانا ونقرو عثمان أدلم لكن يرماويان من قستنا يفارسيويان مسجد من قست بزاقزي يعني التشالم سلو نعم يعني من قستو إسلام من قست أنتشلوهم بتقرنتك وتشنفن ها أمست أمت تاقلن التشالم سلو بفيتنا انقريه عثمان من قست مفرس هالبت عثمان كتقدل دمو تلك تشقر دمي قنينا كعلم بلو لك كان دالوت عثمان كتقدل دمو تلك تشقر تقنية عثمان يقدلو تقدلو لا يقويو يميلو دمو كعالنا كمعاوية تلك تقرن دمو تنسى هنا فلقوت من قستو انتنو يرماويانا يفارساويانا سلزي وانو نقرو سيدنا عثمان بن عفان يتسدك او نقر بنقراتشو اني قماش نو نقر كواتشو والله عندك انت قالتشو نانتي يعني بمدينة راب قبانا كذابو هلا بزورة بسي قبا سيدنا عثمان عند الشي قمل اسبيزانا مقب يزوك سوريا سيمتا بمدينة وستسي قبا من دنو يالو قالو يعني انتنو هبتا موشو متونا عثمان قالوت بتقام اندم التارف اندم التارف تارف انو من نارقهنا اهون مدينة راب سلقبا شتقلن لنزا حزب اندن شتقالو تنا سنت ستقن يالله تشوالي اسر باسر هولت نسيتها لنا لوت اسر بريقزهو باسر هولت بر نسيتها لنا هولت بر تاترف الله لوت لا قالو طيب من دنو امرو على تشو اسرا سوستا لو امرو اسرا مس درسونا كذب هلا متفوتنا قروت يا عثمان اسرا مس تنقواني ميسيت احسو يلم ارلم قالو كأسر أمست أبلوت أي مسات يلم أنت من أسبه نو من هم بلو شو بلو من ناقر جمرنا لا على شو أسر بأسر يسات أني لا على شو ما نو إني ما نو كو هبتام زهر لنقاري نقاري وش مدينة إني أنا ما نو أسر بر أسر بر أترفو مسات فقال الله على شو من ما رتنو على شي جمل بيازوت أسبيزاننا بيازوت مرنا ابينا مغب سنديك دوقيت بمولو في سبيل الله بيالله بنصا لدوچو سطوس ياله ابو بكر غزي اسنو عثمان نو انا ايهن نغر سيايو يا عثمان قداي عيناتشو دم فلانا كذا بهالا بعثمان غزي ونت لنغراچو سلام نبر غنزب مولتوال يا اسلام امباير بمولو بيت المال مولتوال اگرو يتسفافا هدي عثمان بن عفان بسلام اگرو ممرات جمري يه نگر هوداچونا عيناچونا چنقلاطاچو تنفا انگدي لفندا چاله لفندا يفلقال نزي روماويان نا نزي فارساويان يهن نگر قفرونا فتنه ناسگبا بلو فتنه اسگبوت تاقالاچو اهون اهون بهون گزي باسلام عالم اهون يه نو مكهدو بلاچو اتامنو يه نگر أمريكا روسيا أوروبا كندا بمولو النزي اسلمنا كف ندل اي ودوم عنديت يسلمنا اگر كف كالج تورنتا كفتم كو لم تورنتي كفتالو فتنه نو مياسگبو بوست وست فتنه ياسگبونا هولت مري يطاللالو النزي سلفيوش ناتشو النزي وهابيوش ناتشو النزي صوفيا ناتشو النزي احباش ناتشو تبلو بقى ارسى برساتشو اندفاجو لم يادرغوت اهون اهون لببل واندموش ناهوتوش دروب لو على الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم أرفو تنيتم آدرم لما تنياتم أيتشلوم دس بلواتشوم آدرم إن الزا كريستيانوش إن يهودوش أيتنيوم أيدستوم هاي ما نتواتشوك أي راتشو إن النسوس كمتقابو درس منمتن يلم بلو الله كشي أرتمتو أمت يتناقرو أهونم بيهون مونيو شاتهون واندموش እስላሞቹ አልደከሙም የደከሙ ምንድን ያስደከማቸው ምንድነው እርስ በርሳችን እሳት እየለኮሱ እነዛ ምዕራባውያን ይሆን ወይም እርስ በርሳችን እኛ አሁን በኢትዮጵያም ይገኘው የሚታየው የሚሰማው እንደዚህ አይደለም እንዴ እርስ በርሳችን ያፋጁ እስልምና ትንሽ አንድ ክንድ ወደ ላይ ሲል ዱቁስ ጫን አድርገህ አውድቀው ነው በቃ ሌላ የለም አሁን እኮ والله اقول لكم የኛ ጣላቶች ጦርነት መክፈት ቆ ያስፈልጋቸው ለምን ጦርነት ከፍተው ጥይታቸውና ምትሬሳቸው እንትናቸው መሳሪያቸው ለምን ይፈጃሉ በቃ እንደዚህ ትንሽ خلاف ያስገቡና እኛ ደግሞ ገና ያልበሰልን ነው ቁርአን ያልቀራ ነው ህዝባችን በሙሉ ህዝባችን ስልም ማለት ነው ኢትዮጵያ ማለት አይደለም ጠቅላላ እስላም ሀገሮች በአለም ያሉ በቃ አዱንያ ፈላጊ አኺራ የተረሳ ስለሆነ ትንሽ ነካብ ያረጉ የሚፈርስ ግንብ ነው ያለኝኛ سلزي وندموش دروي نبرو السنة مكاهدو يالهون عثمان بن عفان رحمة الله عليه رضي الله عنه وهو ما نقول أسكنه في فردوس الأعلى بل هو في فردوس الأعلى هو مع النبيين والصديقين والشهداء منهم نقر انتنا يسفل لقوم دعاء بالنار قلت يمن تأمر ببت أجري اللوم بقى درجان ومن تأمر ببت نجي هو مبشر بالجنة أي تاتشوال سفر كتر يالاللو بقسرا بق نويسراونا እንደዚህ መሰለ ሐሳድ ሰው መጥቶ ገደላቸው ላኪን ገና በሉህል መህፉዝ የተጻፈ ከ50 ሺህ አመት በፊት ዑስማን በዚህ ገደላል ተብሎ የተጻፈ ነገር ነው የተከሰተው እንጂ እነሱ ያመጡት አይደለም ስለዚህ ዑስማን ኢብኑ አፋን ዙኑረይን وهو من اجمل الناس في المدينه المنوره وهو من اغنى الناس في المدينه المنوره وهو ذي حياء በጣም ከባድ حياء የነበረውና مبشر بالجنة يا نبياتشن يهولة تلجوش ميستي هونو من اللي قطرنا يا عثمان لكن ما تقولنا قدلوت قرآن يكرر دمو بمولو بقرآن تكسكسو اجو قرطو راسون قرطو منها من دزي قدلو فتفتو انت ليهدو ان الزهنة شو اسلام يتبالو اهون لعنة الله على عثمان ميلو على عمر وعثمان وانتنو وعائشة بنت الصديق سيسادبو يميلو خوارج يميبالو النسونا تشو سلزي اللهم بصرنا يا رب تلاتو تشاكشن أساوكا وداجو تشاكشن أساوكا جل اسلام جل أدلم اسلام very foolish أدلم اسلام هو اللي زي سمارت مهونا اللبت تلاتونا وداجو ماوك اللبتنا عثمان بن عفان باجرو ونتينو سل عثمان سوس ساعات لما ناقرنا ببريك أتكوت قن أهون كساعات بهالا أهون نو يسات أركوت تنانتنا سلاتشو يسوس ساعات محاضرة نبرني عثمان والله بزو قد سمونا برقن من الكوت مجمرة قون فاني زونيال تنش انفلوينزا سلازن نديوم اندزي اندمنا قر على كم نبر انا بمهكلو اندال دكمنا بمهكلو اندال قوارتو بيه قماشو يا عثمان تاريك قماشو نا يقوارتكوت قماشو قوارت جانو هن يسمهوت لاي لايو نا انتنو رئسك علمو رئسك علمو نقر قواتشنجي يا عثمان ببيتو قبتن بالناي كميستوشاتشو قبتن بالناي كنبياتشن كأبو بكر كعثمان هيوتون ديتن دنبر بالناي كصحاباوتشو من أين تتأباين دنبرو بالناي ياسلك أسال والله ياسلك أسال لكن من الكوت سو ساعتها الكلمة الكوت هون قنفاس لازين استيلي كورة أوبية كورة كوتنا من البت عندك أن يسون تاريك قماشو أمت أيهونال سلزي لزاري يتزقات جوي عثمان بن عفان يهني مسلال እና አስተማሪዎች ካሉ እስቲ ትንሽ ይጨምሩበት አስተማሪዎች ካሉ እስቲ ትንሽ ያስውበት ነገሩ እና በጣም የሚያስጓጓ ታሪክ ነውና ዑስማን ኢብኑ አፋን ሰይዳችን ቁድወታችን አባታችን ወንድማችን ሁሉ ብትሉት سيدنا ዑስማን ኢብኑ አፋን ይሄን መስላሉ ያልኩ የዛሬ ትምርቴ በዚህ አሳጥሬ ነገር ጨርሳለሁ اقول والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله الوطام እስቲ አስተማሪዎች ካሉ ማይኩን ይወሰዱ ትንሽ ደሞ ውሃ ምናምን አሲር ምናምን እንደዚህ ጭማቂ ምናምን ዘርጉት እስቲ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.